جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. بارك الله فيك يا أولاد. طيب خلاص. نعم. رجل جنب أراد أن يصلي ولا يوجد ماء إلا داخل المسجد فقط، فماذا يفعل؟ إذا أراد أن يصلي ولا يوجد ماء، هو جنب إلا داخل المسجد، يعني أن الماء ملك للمسجد، يقول الماء داخل المسجد. أيوة. وهو جنب. إذا كان لا، إذا كان فيه مجال أنه يغتسل في هذا المكان الذي وضع فيه الماء في المسجد، فإنه إذا لم يمكن أن يأخذ ماء ويخرج إلى أي مكان يستتر فيه وهو مضطر، فإنه يغتسل في هذا المكان، يعني في المكان اللي فيه الماء ولو في ناحية المسجد، لأنه ما دام أنه يجوز أنك تتوضأ وتجلس في المسجد وأنت جنب أو تمر فيه عابر سبيل، فإذا كان هناك ضرورة والواجب أننا ما نتوضأ فيه أو نعمل أشياء هذه، لكن قد يكون للضرورة إذا كان مستحيل إما أن يصلي جنب وإما أن يغتسل في هذه الناحية من المسجد اضطرارا، فإنه يغتسل. هو جنوب يريد أن يدخل إلى المسجد ليأخذ الماء كي يغتسل، يجوز هذه دار عابر سبيل كما ذكر الله عز وجل، عابر سبيل لا بأس، من الحائض والنفس أو من عليه جنابة. قل السائل: بعت مسكنا لي فقبضت نصفه ونصف الباقي بعد 3 سنين، بعد 3 سنوات، كيف أزكي؟ ما دام أنك مطمئن بأن صاحبك سيعطيك إياه فإنك تزكيه كل سنة، أما لو كان معسرا أو مماطل وتخشى ألا يحصل لك فإنك لا تزكي حتى تقبضه. قبض النصف. نعم. قبض نصفه. أي النصف الذي قبض يزكي، هذا ما في كلام ما في شك، لكن النصف الثاني، أقول النصف الثاني إذا كان صاحبك الذي بعت عليه ليس معسرا ولكنك اتفقت معه أن يكون تسديد بعد 3 سنوات، فإنك تزكيه كل سنة كأنه عندك. إذا بعت بيتا مثلا 100,000، استلمت 50 وبقيت 50 إلى 3 سنين كما تقول، 50 الذي استلمتها اللي ما فيها كلام زكيها، والخمسين الذي بقيت إن كانت تعتبر صاحبك ملي أنه إذا حلت سيعطيك إياها، فإن تزكيها أيضا كل سنة. أما إذا كان معسر أو أنه مماطل تعرف أنه قد لا يعطيك إياها فإنك لا تزكيها حتى تقبضها. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في بعض الدوائر الحكومية إذا أردت أن تنجز لي معاملة فيكون الدفع عن طريق الصراف الآلي، وبعض الناس لا يستطيع ذلك فيودع ذلك المبلغ عن طريق مكاتب الخدمات ويأخذ المكتب مقابل الإيداع مبلغا مالي، فهل يجوز ذلك؟ نعم، أنت تريد أن تسدد مثلا إلى هذه الإدارة الحكومية وليس عندك لهم يعني مثلا رقم أو المهم أنك ما تستطيع تحول لهم أنت عن طريق الصرافة، لكن هذا إنسان جالس إذا أعطيته المال يحوله لك على الجهة التي تريد تسديدها، لكن يأخذ عليك مقابل خدمته أنه خدمك واستعمل رقمه من أجلك وخدمك حتى أوصل النقود إلى الجهة المعنية. هذه ما فيها شيء لأنه ما أخذ عليك، ما صرف مصارفة وأخذ زيادة، هو أخذ أجرة له لأن الفلوس ليست له، فالذي أخذ هو مقابل خدمته لك من أجل أن يصل مالك إلى الجهة المعنية. ما فيها شيء، مقابل الخدمة. يقول السائل: إذا أعطي الموظف مبلغا مقابل أن ينجز له معاملة تكون واسطة، فهل هذه رشوة أيضا؟ لا شك فيها، هذه ما تحتاج سؤال، هذه رشوة صريحة فلا تحل له، بل هو ملعون إذا أخذها وملعون من دفعها. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، بفضله عن من سواه، وبطاعته عن معصيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.